يشهده المقربون إن وما Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان Thank you. الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يرون فبشرهم بعذاب أليم النجم الزاهر والسماء الحمد لله رب العالمين الرحمن والله إن لنا الهدى وإن علينا لصلاة